في ذلك يقول الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى: راقب الله عز وجل إخافا. فالمراقبة تعني الخوف، تعني الخشية، تعني أن تعلم أن الله تعالى مراقب لك في خلواتك، في سرك، عندما تكون وحدك يطلع على أمرك. يقول: وفي أسماء الله عز وجل الرقيب، يعني الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والمراقبة دوام علم العبد باطلاع الله عز وجل عليه وليقونه من ذلك. ويقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: المراقبة دوام علم القلب بعلم الله عز وجل علما يقينيا. معناه أن يعلم الإنسان أن ربنا تبارك وتعالى مطلع عليه يقوم، يسجل عليه كل قول وكل فعل. فإذا علم بذلك أتراه يسارع في شر أو يحجم عن خير؟ لا والله، إنما ستراه على الجادة سائرا. قيل في المراقبة أنها دوام علم القلب بقرب الرب، وهذا أسمع ما قيل فيها: دوام علم القلب بقرب الرب. القرآن أيها الإخوة الأحباب أراد أن يوثق هذا المعنى في نفوس أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في أوائل النساء وقد تلوناها منذ قليل: إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. ويقول الله عز وجل: إن الله على كل شيء شهيد. ويقول الله عز وجل: ألا إنهم يكنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ويقول: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما من قول إلا ويصدر وما من فعل إلا ويصدر يحصيه ربنا تبارك وتعالى على العباد حتى يقضي بينهم يوم القيامة فيعطي كل ذي حق حقه. بل إن ربنا تبارك وتعالى يقضي بين البهائم والعجماوات. ففي سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: أبو ذر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بكبشين ينقطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم فيما ينقطحان يا أبا ذر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. يقضي بين العجماوات؟ نعم، يقضي بين البهائم التي لم تخاطب بحسابه ولم يكتب عليها حساب. نعم، فما بالنا بما بين الناس بعضهم البعض. ربنا تبارك وتعالى: ما من قول إلا ويسطره وما من فعل إلا ويسجله. فانظر في صحيفتك واملاها بما شئت، املاها بما يسرك أن تجده إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. فإن ذلك أمر تدعوك إليه مراقبة حياتك ولا طلبت ورقة من ورقاته إلا واطلعتها على هذا المعنى الذي يوثقه ربنا تبارك وتعالى والذي لا يرضى لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيشوا على غيره. بل انظر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمان لنا وأظهر أن كل أمر يعيش عليه الإنسان إلى زواله إلا أمر مراقبة لله عز وجل التي تجني الخير وتجلب الخير. فها هم ثلاثة يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم يسيرون في فلاتنا من الأرض في صحراء إذ هطلت عليهم السماء بالمطر، أمطرت السماء، فأووا إلى دار في جبل، فلما دخلوه أطبقت على فم دارهم صخرة، فأصبحوا لا يستطيعون الخروج، موت حقا وهلاك مؤكد، فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذه الصخرة؟ فقال أحدهم: والله لا ينجيكم منها إلا أن تتجهوا إلى الله بأعمال عملتموها صالحة. فقال أحدهم: اللهم إنهم كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي ولصبية، وإني كنت أرعى عليهم يرعاهم يعقوب جميعا، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر، فلما عدت وكنت لا أقدم على أبوي أحدا وجدتهما قد نام، فوقفت عند رأسيهما والحلاب في يدي، تأخر في المرعى، فلما عاد وجد أبويه قد نام، فوقف عند رأسيهما يحمل اللبن في يده في إناء بين يديه، قال: والصفية تحت قدمي يضراقون، يعني يصيحون من شدة ما فيهم من ألم الجوع، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أبدأ بالصبية قبلهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لكنها مشرك. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها على أشد ما يحب الرجال النساء، وإني ضربت إليها نفسها فامتنعت، راودها عن نفسها فأبت، حتى ألمت بها ملمة وطلبت إلي مالا، فقلت لك ذلك على أن تمكنيني من نفسك؟ قالت: لك ذلك. فلما وافيتها المال وجلست بين رجليها كما يجلس الرجل بين رجلي زوجته، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا يكون ذلك إلا بنكاح شرعي. قال: فقلت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إنه كنت قد استأجرت جراء على فرق من الأرز، استأجر مجموعة من الجراء أجل كل أجل فرق من الأرز. قال: فلما انتهوا وافيت كل ذي فرق فرقا، أعطى كل واحد حقا إلا واحدا كأنه تقال له، نظر إليه نظرة المستقيم فتركه وانصرف. قال: فما زلت أزرعه حتى جمعت منه شاء ورعاءها. قال: وإنه آتاني ذات يوم، فقال: يا عبد الله اعطي من حقي. قال: فقلت: أعمد إلى هذه الشياه ورعائها فإنها لك. قال: فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: فقلت: والله ما استهزئ بك. فأخذها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. هؤلاء ثلاثة جاء بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في صنيعهم فإنهم ما صنعوا فضلا وإنما فعلوا فرضا. الأول كان بارا بوالديه مراقبة للذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والثاني كذلك ابتدع عن الزنا، وهل يسعه أن يأتي محرما؟ من الذي يبيح له ذلك؟ لكنه لما امتنع مراقبة لله عز وجل أكسر الله له العطاء في الدنيا. والثالث حفظ الأمانة ولم يقف عند حدود حفظها، وإنما كفرها ونماها وزكاها حتى زادت وفاضت، وإنما فعل ذلك مراقبة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديثه هذا أن هذه عادل بشرى المؤمن، هذا جزاؤهم في الدنيا، أما ما ينتظرهم عند الله عز وجل فهو أسمى وأعلى وأغلى من ذلك. تلك عاجل بشرى المؤمن. بل انظر إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرط عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة أصناف من الناس، المتدبر لحالهم والناظر في أمرهم يعلم يقينا أن أمرهم قام ودار على الخشية من الله عز وجل وعلى مراقبة الله عز وجل. أمرهم كلهم يدور على المراقبة. بل انظر على الجانب الآخر إلى ثلاثة أخبرنا خبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدموا أعمالا هي عظيمة في نظر الناظر، لكنهم ما قدموها خشية لله عز وجل. ما أحسن نيتهم برغم تجويدهم وتحسينهم للعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة أصناف من الناس. الأول عالم، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به الله عز وجل يعني على رؤوس الأجهاد يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها. يقول الله عز وجل للرجل ألم أحبوك بنعمة كذا، ألم أهبك نعمة كذا وكذا وكذا، والرجل يطر قال فما علمت فيه، قال تعلمت العلم وعلمته فيه وقرأت القرآن، قال كذبت. تعلم؟ نعم تعلم. قرأ القرآن؟ نعم. ففيما كذبه؟ في كلمة فيه، تعلمت العلم وعلمته فيه. النية ليست خالصة لله عز وجل، فيقول الله عز وجل له كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد كيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. والثاني رجل خرج مع المجاهدين حتى قتل فأتى به فعرفه نعما عليه فعرفها، قال ما علمت فيه، قال جاهدت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، وإنما فعلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. جزاؤه حصله في الدنيا، أراد ثناء الناس عليه فحصل ثناء الناس عليه في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والثالث رجل وسع الله عليه حتى أتاه الفضول في المال فأتى به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال ما علمت فيه، قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها من أجلك، قال كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هؤلاء قدموا أعمالا جليلة الناظر إليها يستعظمها، يرى مكانهم فيخبطهم على ما هم فيه في الدنيا عالما، وأينا لا يحترم العلماء ولا يوقرهم مجاهد، وأينا لا يعظم هذه المكانة ولا يريد أن ينالها. الثالث منفر، وأينا يرى أهل الإحسان ولا يريد أن يكون معهم. لكنهم لما لم يمر أمرهم على مراقبة الله عز وجل كان مصيرهم إلى النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وباطل ما صنعوا وحبط ما كانوا يعملون. نعم أيها الإخوة الأحباب، جزاؤهم قصروا في الدنيا، فأمر المراقبة أمر عظيم خطير، لو عاش عليه الإنسان لدفعه هذا الأمر إلى كل خير، ولجلب عليه كل خير، ولأحجب به هذا الأمر عن كل شر، ولدفع عنه كل شر. فلنلتفت ولننتبه لذلك جيدا أيها الأحباب، أمر المراقبة بل هو أمر الإحسان، فالمراقبة هي درجة الإحسان. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، أراد أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله عن الإحسان بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لو كنت ترى الله عز وجل لجودت العمل، فخرج على أحسن ما يقول، وحسنت المقال فخرج على أجود ما يقول. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصيني، اسأله الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مبارك: رجل راقي الله عز وجل، فيقول الرجل: وكيف تكون مراقبة الله عز وجل؟ قال: كن دائما، كن أبدا كأنك ترى الله. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الوابل الصديق يعد 100 فائدة للذكر، جعل في العاشرة منها أن الذكر دورة المراقبة التي تدخل الإنسان في باب الإحسان. فالإنسان لا يكون محسنا في درجة الإحسان إلا إذا كان مراقبا لله عز وجل في حركاته وسكناته في سره وعلانيته. فتلك هي درجات الإحسان. بل إن المراقبة أيها الأحباب أثر كبير في صحيفتك، في الحسنات والسيئات. فالمراقبة للذي عاش عليها تزيد في حسناته، ولمن غابت عنه تحط من حسناته وتضمع السيئات. فإذا انقلب إلى الله عز وجل أصيب في الحصرة والخيبة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، حديث قدسي، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له بمثلها ما لم يعمل. أراد أن يعمل حسنة لكنه لم يعمل، يكتبها ربنا تبارك وتعالى حسنة، فإن عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها. فإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بإذنها. حسنة بحسنة إن لم تعمل، حسنة بعشر أمثالها إن عملت، سيئة يحدث الإنسان بها نفسه تمحى وتغفر إن لم تعمل، فإن عملت كتبت سيئة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر واندمج ودقق. يقول تقول الملائكة يا ربي عبدك فلان وهو به أبصر، الله تعالى أعلم به، يريد أن يعمل سيئة. قال القبول، فإن عملها فاكتبوها له بإثنها، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرائم، وتلك بركة المراقبة. فإنه تركها من جرائم، يعني إنما تركها من أجل. فارق بين الحديث الأول والثاني. فبالأول أراد الإنسان أن يعمل سيئة لكنه حال بينه وبينها حال، فلم يستطع أن يفعلها، فهذه يغفرها الله عز وجل له. لكن في الثانية هم أن يعمل سيئة لكنه تذكر اطلاع الله عز وجل عليه فتركها مخافة لله، فهي تكتب حسنة. فيا لحسرتنا إذا انقلبنا إلى الله عز وجل ووقفنا بين يديه وقد عملنا في صحيفتنا بالإحسان، ربنا تبارك وتعالى عملنا فيما يصبر عليها بالإحسان لا بالميزان، عملنا بالفضل لا بالعدل. فبعد هذا الفضل وبعد هذا الإحسان ننقلب إليه فنجد السيئات تطير على الحسنات، تلك حسرة وذاك خسران. بل انظر إلى ما رواه ابن ماجه من حديث ثوبان بإسناد جوده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا، حسنات كثيرة كأمثال الجبال، يصلون ويزكون ويحجون ويتقربون إلى الله عز وجل بسائر الطاعات، لكن لهم أمر خفي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما له من عمل يأتون به يوم القيامة كأمثال الجبال حسنات يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان فزعا خائفا: يا رسول الله جلهم لنا، صف لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جدتكم من بينكم من المسلمين يأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون صلاة الليل؟ نعم. يتقربون إلى الله بسائر الطاعات ومختلف أنواعها؟ نعم. غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله إذا غاب عنهم الناس تجرأوا على كل سيئة، وكأنهم يراقبون الناس، يراقبون من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملك حسابا ولا جزاء، وغاب عنهم ان الذي يملك الحساب والجزاء والذي بيده النفع والضر لا يخفى عليه من امره شيئا، جودوا وحسنوا الاعمال والاقوال عند نظر الناظر. فلما غاب عنهم الناظر وغاب عنهم سمع السامع كانوا على امر يكرهه الله عز وجل، اولئك وامثالهم الذين ينسحب عليهم قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء خيبتهم وخسرانهم على اعمال قدموها يكسر الله عز وجل لاخوانهم عليها العطاء لاحسانهم ومراقبتهم لله عز وجل. غير انهم لما لم يراقبوا الله عز وجل كان جزاؤهم خلاف ما جاز الله به اخوانهم. فإن ربنا تبارك وتعالى يجعل هذه الحسنات التي كامثال الجبال هباء مرقوبا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مرقوبا. ذلك انهم لو ايقنوا من داخلهم ان الله تعالى يرقبهم وانه يطلع على امرهم يعلم مكانهم ويسمع مقالهم لكانوا على امر احسن من ذلك. انظر الى رجلين من المشركين حال شركهم يجلسان بجوار الكعبه بعد غزوه بدر، عمير بن وهب ابنه اسير عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، وصفوان بن اميه قتل ابوه واخوه في غزوه بدر، فجلس معا في الحجر بجوار الكعبه. فقال صفوان: والله ما في العيش خير بعد قتل بدر. فقال عمير: صدقت والله، والله لولا دين علي لا قضاء له. بدين، لكنه ليس عنده المال الذي يسد به هذا الدين، وعيال اخشى عليهم الضيعه من بعدي لركبت الى محمد فقتلته. فتلقف صفوان الكلمه وقال: يا عمير، دينك دين علي وعيالك عيالي، لا يسعني شيء فيعجز عنهم. قال: ابن شأني وشأنك إذا يا صفوان. وخرج فاستل سيفه وشحنه وسمى، ثم انقضى دابته وخرج إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلها دخلها وعمر في جمع من أصحابه بجوار المسجد، فنظر إليه قال: إي والله هذا عدو الله ما جاء إلا بشر، السيف في عنقه. ودخل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدخله علي يا عمر. فخرج عمر يدبه من حمائل سيفه كأنه دابة، حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اتركه. فتركه. قال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: إني أسير عندك أحسن إليه. قال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: والله ما غير ذلك. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني لو نفعتنا لنفعتنا يوم بدر. قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ اصرخني. قال: والله ما جئت الا لذلك. يعني يضرب في امر ابنه الاسير عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما جالست يا عمير انت وصفوان في الحج؟ وقال صفوان: ما في العيش خير بعد قتلى بدر. فقلت: اي والله صدقت، والله لولا دين علي لا قضاء له، وعيال اخشى عليهم الضيعه من بعدي، وركبت الى محمد فقتلته. قال: دينك دين علي. قال: لك دينك دين علي، وعيالك عيالي، لا يسعني شيء فيعجز عنهم. فنظر الرجل ودهش وتعجب، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد انك رسول الله. هذا امر لم يشهده الا انا وصفوان، ولا اراه الا الله قد اخبرك. فالحمد لله الذي ساقني هذا المسار. رجل لما علم ان الله عز وجل يعلم السر واخفى من السر، دفعه ذلك الى الايمان. ونحن نعلم ان الله تعالى يعلم السر واخفى من السر، يعلم السر والنجوى، يعلم حديث النفس وخطراتها، وبالرغم من ذلك قصرنا في هذا الباب. نسال الله ان يردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم. استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا من السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء ما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وعلى من سار على طريقهم وانتهج نهجهم الى يوم الدين. اما بعد، فمما ورد في هذا الشأن في أمر المراقبة أن زيد بن أسلم وكان مولى لعبد الله بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فعرسنا، يعني نزل في أول الليل يستريحان من السفر. قال: فإذا براعي ينزل علينا من أعلى الجبل ومعه شياه راعي غنم. فقال ابن عمر للرجل وكأنه مختبر: بعني شاة من هذه الشياه. فقال الراعي: إني مملوك ولست أملكها، وقد غاب صاحبي وصاحبك الذي يملكني ويملك الشياه ليس حاضرا، وليس لي من الأمر شيء، فلا أستطيع أن أبيعك منها شيء. قال: بعني شاة، وإذا سألك صاحبك فقل أكلها الذئب، قال وأين الله؟ الراعي قال وأين الله؟ فأخذ ابن عمر يرددها وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ ثم عمل إلى صاحب الغلام فاشترى الغلام وأعتقه واشترى الشياه ووهبها له وقال له هذه كلمة أعتقتك في الدنيا وأسأل الله أن تعتقك في الآخرة. أين الله؟ أعرابي يخلف ليلا فيرى امرأته فيوارضها عن نفسها ويؤمنها، لا يرانا أحد، لا يرضون أحد، لن يطلع علينا أحد. فحتى قال لها والله لا يرانا إلا الكواكب أو لا ترانا إلا الكواكب. قالت فأين من كوكبها؟ فأين من كوكبها؟ والمعنى فأين الله؟ أين الله؟ كلمة نريدها أن تتردد كثيراً على ألسنة المسلمين حتى تحل بقلوبهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول أنه في الأمم السابقة علينا وقارنوا بين حالهم وحالهم. قال اشترى رجل من رجل عقاراً فوجد الذي اشترى عقار في عقاره جرة فيها ذهب، المشتري وجد ذهبا فأخذه وذهب إلى بائعه وقال يا هذا خذ ذهبا فإنما اشتريت منك العقار ولم أشتري الذهب. فقال صاحب الدار الأول يا هذا لك فإنما بعتك الأرض وما فيها ولا علم بذلك. فاختصم فيما يختصمان، هل قال هذا حقي وقال هذا حقي؟ لا والله، وإنما يختصم في أن يتحرر كل واحد منهما من هذا المال الذي لا يراه حقا له. فاختصم فاحتكم إلى رمي فقال ألكما ولد؟ قال أحدهما لغلام وقال الثاني لي جارية. قال أنكحا الغلام الجارية وأنفقا عليهما ثم تصدقا يعني بما بقي من المال، أنفقا على هذه الزيجة من هذا المال ثم تصدقا بما بقي من المال. فانظر إلى خصومتهما وانظر إلى خصومتنا نحن، الفارق كبير جدا بل الباب شاسع على النقيض تماما. رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيأتي رجلين يختصمان، والحديث لأم سلمة في مسلم الإمام أحمد وأصله في صحيح البخاري. قال خاصم الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وليس بينهما قد دارت أرض آلت إليهما على سبيل الميراث لكن أحدهما لا يستطيع أن يحدد ما له وما عليه. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي ويفصل بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنكم تحتكمون إلي أو تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض، ربما يكون فيكم رجل متكلم أزيد من الآخر أو أكثر من الآخر، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقضي له من قطعة من نار يأتي بها صداما في عقبه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي حقي لأخي. قال أما وإنكما قد قلتما فاذهبا فاقتسما وتوخيا يعني توخيا الحق ثم استهما اقترعا أيكم يأخذ هذه وأيكم يأخذ هذه ثم ليحدد كل واحد منكما صاحبه. فانظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو مما أسمع ولعل أحدكم ألحن لحجته من بعض، فلننتبه لذلك، فإن الحجة والبيان واللسان لن يجلب عليك خيرا ارتصدت به شرا، فربما تريد أن تنال حقا ليس لك بحق فتختار في ذلك وأمرك يعلمه الله عز وجل. فمن تغاضى على شيء من ذلك فليتحلل في الدنيا فإن الله عز وجل يقضي بين الخلائق يوم القيامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما عاد مهاجرة الحبشة، وهذه قصة لها وقعها في نفوس الذين رأوها وسيكون لها وقعها في نفس كل إنسان أخلص سيرته وسريرته لله عز وجل إن سمعها. لما عاد مهاجرة الحبشة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعجب ما رأيتم بأرض الأحاديث؟ الصحابة يزورون أرضا فلا صحراء لا تنبت، لا يجري فيها أنهار، ليس فيها من التوابل إلا الإبل والسباع. فلما رأوا كان من المفترض أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفيال، عن غرائب وعجائب المخلوقات، عن الأنهار، عن الأرض الخضراء، عما لم تره أعينهم في ديارها. فقال شاب من شبابه منظر لقاء، قال: أعجب ما رأيت بأرض الأحاديث يا رسول الله أني رأيت امرأة من عجائزهم تمشي وعلى رأسها خلة. فبينما هي كذلك إذا بشاب من شبابهم يضرب بكفه بين كتفيه فتخر لركبتيها فتقوم وقد انكسر خلتها، فتنفض التراب عن ركبتيها وساقيها وتقول: أي غضب، يعني يا غالب، والله لتعلمن غدا إذا جمع الله الأولين والآخرين وتحدثت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، لتعلمن غدا كيف يكون أمري وأمرك بين يدي الله وعند الله تجتمع الخصوم. فانظر إلى هذه الأمور وإلى ما حرك هذه المرأة وإلى مقالتها وإلى إيمانها، بالرغم من أنها لم تدخل في دين الإسلام، لكن الأمر استقر في كل فترة سوية. ولو استوت الفترة لدفعت الإنسان إلى التزام بدين الإسلام الذي لا يأمر إلا بخير ولا يدعو إلا إلى الخير. أيها الإخوة الأحباب، هذه دعوة أن نلحق بركب المحسنين الذين ما اكتفوا أن يخلوا خلواتهم عن السيئات والمعاصي، وإنما حلوا وجملوا وزينوا هذه الخلوات فيما بينهم وبين الله عز وجل بالطاعات والقربات، عمروها بالعبادات. هؤلاء هم المحسنون، هم الذين يراقبون الله عز وجل، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. والزبير رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكم خبيئة من عمل صالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء، لنلحق بالمحسنين، أولئك الذين يود الإنسان الذي حاد عن طريقهم وتنكر صراطه أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى حتى يلحق بربه. يقول الله عز وجل: أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون مع المحسنين. أولئك صفوة الخلق أجمعين. فربنا تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أولئك الذين فازوا بمعينة الله عز وجل الخاصة. ألا تريد أن تكون فائزا بمعية الله عز وجل؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أولئك الذين تتنزل عليهم الرحمات. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أولئك الذين أحسنوا فأحسن الله إليهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى هذا جزاؤهم وزيادة، وهذا تطهر من الله عز وجل عليهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة كما بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله الكريم. ففي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله فيهم: يا أهل الجنة هل تريدون من شيء أزيدكم؟ فيقولون: سبحانك ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض النار فيتراءى الله عز وجل لهم فيكشف الحجاب فما أعطوا من شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به وأرضاه. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا من خلق. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطفئ بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.